هل يجوز الصيام او الصدقه بدلا من الدم على سبيل التخيير ام الاولويه للدم؟ هذه التمتع والاقران لابد من الدم، هذه التمتع والاقران هذا لابد من الدم، ما تجي في الصدقه ولا المال. اما غيره مثلا اذا في الاذى اللي غطى راس الحامل او المطيب عامل هذا يخير بين صيام ثلاث ايام او ذبح شاة او يطعم ست مساكين، يخير في الثلاث. اذا غطى راسه او لبس المخيط عامدا ذاكرا او تطيب او قلم شعره او اظهاره او حلق شعره، هذه الامور خمسه فيها احد ثلاث اشياء، اما صيام ثلاث ايام في اي مكان، واما اطعم ست مساكين لكل مسلم نصف صاع، واما ذبح شاة في الحرم. امرأة حجت وبعد أن انتهت من أعمال الحج أصيبت بمرض شديد لم تستطع معه الوداع، فغادرت مكة